أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه ولا التعظيم يدفعني فما عظمت إلا هو فحسبي مخلص في الله يلقاني وألقاه أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش ذنبي إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب أحبك يا أخي في الله غفارا لتقصيري إذا محلو لك الوجدان تغمرني بتنويري أحبك يا أخي في الله غفارا لتقصيري إذا محلو لك الوجدان تغمرني بتنويري وتهدي الغي من سعي بتسديد وتدبيري وتهدي الغي من سعي بتسديد وتدبير وتقطع سبل شيطاني بتهليل وتكبير أحبك أحبك أحبك يا أخي في الله لعل إلهنا الرحمن يؤوينا إلى العرش إذا ما زرتني في الله تبغي الأجر إذ تمشي لعل إلهنا الرحمن يؤوينا إلى العرش إذا ما زرتني في الله تبغي الأجر إذ تمشي إلي بصالح الأعمال لا بالهجر والفحش وتلقاني أخي بالسلم لا بالسوء والبطش إلي بصالح الأعمال لا بالهجر والفحش وتلقاني أخي بالسلم.